أشعب خليلي بواصله هو مرادي وهو لي في عبادتي قبله فيه قاد صح ودي صدق من غير علة والنبي قط ما حب البقى لا لأجل من معاشي يواجب لأهل الضرورات بذله لزمان في الهوى يا رد خايله ورجله يا ندي أتاك الونس في غير حلة والذي قد عامي في العشق ربي دل ربك أشفق والطاف بالذي زاد حمله يا سرات الحمال في الهوى وقت الأهل عاد عاد يعرف المعروف يبذله ليلة وقت نفس الشذر وقاع مثل شمله يا سميع الدعاء اغفر لنا كل زلة وافتح الباب واحشرنا على خير ملة ملة المصطفى سيد العرب خاتم رسله الحبيب الذي في الكون ما قط مثله من عجازه حموله شو جمال تشله وجمالنا الذي يحمل لنا كل حمله ألف صلوا عليه انه دوا كل علة يا نبي الهدى زوار بالباب جمله.